تبارك الذي جعل في السماء Yeah.

والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا المعتمد بنقابة قرار الفكر واتحاد الإذاعات الخارجية والمقيم بعرب الحطيب مركز ابو حماد محافظة الشرقية، وقد ذيعت عبر الهندسة الصوتية وكبرى محطات الإضاءة واعمال الفراش، والذي تفضلت في قامتها لكم مكاز الفراش الحاج محمود خبر وغدي بالمنحر. وقد شرفنا اثناء هذه التلاوة المباركة نور اجسام القياديين واعضاء المجالس المحلية لمحافظة الشرقية ومدير العموم ومدير الادارات وعمد وشيوخ القرى الذين قد حرصوا على اداء الواجب الى الاسرة الكريمة وزوجها الكريم الحاج السيد عبد الرحمن موسى وعشر